معروفا بالصلاة. ويعني أظن أن حديث إتبان أكبر من هذا، يعني هذا لأهل الدار يكون مثل مسجد الحي أو مسجد القبيلة أو مسجد، يعني مسجد ينتابه كثير من الناس من الجيران وأهل يعني الحي الواحد. فالله أعلم على كل حال، لما جاء إتبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شهد بدرا إتبان بن مالك، وقال إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي قوما، كان بصره ضعيفا جدا يعني في النهاية، ثم جاءت رواية فيها أنه عمي بعد، يعني يبدو أنه بعد ذلك عمي، يعني حينما حدث بالقصة كان أعمى، وأما قبل ذلك كان في ضعف شديد في البصر. فذكر عذره، فإذا كانت الأمطار سأل الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. كيف يجمع بين هذا وبين حديث ابن أم مكتوم، هذا أعمى وهذا أعمى، وهذا ليس له قائد يقوده؟ نعم تفضل يا سليمان. نعم. أم مكتوم أراد ترك الصلاة كلية، وهذا الرجل أراد عند المطر فقط. وأيضا أم مكتوم كما قال أخونا يسمع نداء من قريب مثل 200 خلاص زيادة. نعم، هو هذا شرف النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، وأذن له في البداية، فلما ولى دعا قال أتسمع النداء، دل هذا على أن شرط سماع النداء، فإذا سمع يجب عليه أن يلبي. وهنا لم يكن يعني يسمع لأنه كان بعيدا وكان بينه وبينهم الوادي، فهنا البعد وهناك القرب، وهنا كان الوادي يمنع بينه وبين الوصول إلى هناك، فجعل له مكان. الأمر الثالث أنه لا يترك صلاة الجماعة، بل يؤدي صلاة الجماعة، لكن بدلا من يؤديه في مسجد بعيد يؤديه في مسجد قريب منه يتناسب مع حالته. أما ابن أم مكتوم فإذا لم يصلي مع الجماعة ذهبت عنه الجماعة، فلذلك قال فأجب. واضح هذا؟ كيف تعرف شيخنا؟ هذا فيه بديل وهذا ما فيه بديل. يعني هو المسجد ليس لخاصة نفسه؟ نعم المسجد لا ليس لخاصتي، إنما لأهل الحي وأهل الدار. يعني في بديل مسجد آخر في داره. من؟ نعم الآن هذه بيوتات تكون الوضع السابق، مجموعة حجر وبيوتات تكون متلاصقة مع بعضها ويجمعها، يعني يكون لها مسجد واحد يصلون فيه أو مكان يصلي فيه الجميع. ليس من شرط أن يكون مسجدا مثل ما نفعل نحن اليوم ومنارات وطوابق، لا. أبو شيخ بارك الله فيك، المقصود يعني هنا في الحديث أنه كان يصلي في هذا المصلى أنه يصلي بالناس. لا هذا معروف، يعني هذا معروف في الروايات ليس في هذه الرواية. نعم أحسن الله عليك شيخنا. أسماء رضي الله عنه ذكر أنه الوالي وأنه يسير وأنه يحول بينه وبين المسجد، لكن أين ذكر الأذان أنه كان لا يسمع الأذان؟ كيف يعني سبب مثلا بالجمع في حديث أنه مكتوم رضي الله عنه وحيد أن هذا كان يسمع الأذان، وهذا من المكتوم جاء تصريح أنه كان يسمع الأذان، لكن أسلام رضي الله عنه تعرف هو لو كان في الوادي، يعني هذا في الجهة الأخرى من السيل، وهذه من الجهة الأخرى، وهذه هذا من هذه الجهة، والآخر من الجهة الأخرى، ما يسمع. الوادي هناك وادي واسع ويمتلئ بالماء، هذا فضلا عن يكون هو في مكان دون هذا بكثير، يعني بعيد. أما المدينة وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان شيء ضيق جدا، يعني يأتي على البيوت جميع المجاورة. نعم، المكتوب ليس له قائد يقوده. وفي هذا الحديث رفع الحرج في الشريعة، وليس عن مريض حرج، وفيه العذر في عدم حضور الجماعة إذا كان إذا سال الوادي أو كان نهر، لا نقول له لا يلزمك أن تذهب وتسبح في الماء حتى تصل إلى ما نكلفه بهذه وفي المسائل في البيوت. وفي الوعد بإجابة الدعوة، وفي قول إن شاء الله عند الوعد، وفي الوفاء بالوعد، وفي صلاة الضحى، في زيارة الإخوان، واستصحاب العالم بعض خواص أصحابه، فإنه جاء هو وأبو بكر وعمر، بل وفي بعضها ونفر من أصحابه، كان المصلى القومي الخليل قال المخبر بن ربيع قال فجعلت بالله عليه وسلمني حتى أخذ من غزمة أسبان من مالك، فقفلت أنا في الأول بعمرة، ثم سرته حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سلم فإذا أسبان شيخ الأعمال يصلي القوم. وفي تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة النهار ركعتين، في خير الضيف، وأنه ينبغي أن يكون بما تيسر وبدون تكلف، ويأتي له للضيف بشيء من الطعام، ما تعطيه كاسة شاي وتقول خلاص أنا قريت الضيف وش اللي فيها، يعني كاسة شاي شوية مية ملونة تعطيني تضحك علي فيها، هذا ليس من كرام الضيف. الله يخليك. خير الضيف أن يفهمه يجود عليه بما عنده من خير من تمر من زبيب مثل ما جاء في هذا أي شيء من الأطعمة، هذا هو يعني يعتبر إكرام. أما الشاي ما هو إكرام، يجيب له ماء ولا شاي ويدخل. نعم نعم، التكلف لا يكون عندك مال وكذا مثلا تقترض لأجل أن تكرم الضيف، يكون في البيت فيه شيء من الطعام، أو فإذا كان عندك مال أو يمكن أن تحصل المال سيأتيك اليوم بكرة غدا بعد آخر الشهر سيأتيك واشتريت طعاما له، هذا ليس بتكلف. التكلف أن تقترض وليس عندك مال ولا يعني ظن أنك تحصل المال في الوقت الحالي. في كذلك يعني حضور بعض الجيران عند وجود أهل العلم عند أحد جيرانهم، فإكرامه يعني من إكرامه أن يأتي هؤلاء السلام عليه والاستفادة منهم. فقال قائل منهم: أين مالكم من دخيش أو من دخش؟ وقال ذاك، وقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. ففي هذا معاملة الناس على ما يظهر منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، وفي أن اتهام الناس بالنفاق أمر عظيم. ومثل ما يحدث بعض الناس اليوم إذا انتسب للسلفية فيأتي بعضهم يقول لا لا هذا ما هو سلفي، يا أخي والله سلفي على الكتاب والسنة، ماذا سلفي؟ لا لا لا حركات هذا فاهمين، لا لا يا ابن الحلال ما في. فهي أنزل انطارت كما يقولون، يعني ما في مجال. لأن طيب كنت غير سلف والآن تائب إلى الله، لا تكذب توبة، هذه كلها حركات فاهمينها نحن، هؤلاء يلعبون علينا. هذا ما كلفنا الله بخلافها، لأن الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على ظاهرهم وعلى ما يظهر منهم، فلا يجوز أن يتهم المسلم بنفاق ولا يتهم بأنه يبطن خلاف ما يظهر، لأن العبد غير مطالب يعني إلا أن يحكم عليه بما ظهر منه. والآن ما ظهر منه لا من قريب ولا من بعيد ما اتهمه به، إن كانت التهمة أصلا هذه تهمة يعني تستحق أن يقال أو يطلق عليها أنها تهمة، فلا بد من التنبه لمثل هذا. بارك الله فيكم. من قصد المنافقين أن قال إن نرى وجهه وصفته المنافقين، هي نوع معين أو قبيلة معينة؟ نعم معروفة جماعة، معروفة من المنافقين، فكان يجلس معهم. طيب مثل ما يحدث اليوم، والله أنا شفته ماشي مع فلان الحزبي، فهذا حزبي لأنه مشي مع الحزبي. والإمام أحمد قال لما سئل عن فلان فقالوا أين نزل عند من أو من صاحبه، قال نزل عند فلان قدري، قال فهو مثله الحقوه به ويلحق به. طيب هذا في رجل غير معروف مجهول، فعندك قرينة صغيرة تدل على أن الرجل هذا نزل عند الصوفية ونزل عند كذا، فيعني في الغالب أنه يكون مثلهم، لأن الطيور على أشكالها تقع، واعتبر الناس بأخدانهم. أيوة، فهذه مسألة وقعت وحادثة يعني معينة في حالة خاصة. لكن رجل أنتم تعرفون أنه سلفي وكان معكم وأنتم معه طيلة العمر على منهج السلف، رأيتموه يمشي مع واحد إذا الحقوه به الله يلحق راسك إن شاء الله. هذا جهل، هذا جهل. إن الكلام في المجهول شيء والكلام في الثقة شيء آخر. الثقة ما ثبت ثقة بيقين وصحة سلفيته وإيمانه بيقين، هذا لا يزول عنه إلا بشيء يقيني. أما المجهول هو أقرب للضعيف، فهناك قرينة دلت على زيادة الضعف، فكيف تقيس هذا على هذا؟ هذا من الجهل، واضح ولا؟ فهنا قد يمشي مع حزبي أو مع المنافق، هذا إرادة هداية، هذا دعوته، قد يريد كذا، هذا ليس دليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أيضا في هذا مسألة منهجية أخرى، مسألة الحسنات والسيئات والموازنات، كما في قصة حاطب المنافق، قال ما حملك على هذا، ولم يقل نعم هو منافق، مع أنه فعل وظهر منه ما يدل على يعني فيه قرينة تدل على نفاق عنده، ولكن بين للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله واستفسر منه، فقال لعل الله طلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. فهنا في موازنة ولا لا؟ لكن نحن نقول منهج الموازنات منهج باطل، بالمعنى الباطل الذي يعني يسيرون عليه أهل الموازنات، أنك لا تذكر سيئة لأحد إلا تذكر الحسنة معه. نحن نقول هنا في تفصيل في هذه المسألة، إن كان من باب التحذير إذن له بئس أخو العشيرة. أخذنا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، نعم لم يذكر حسنته. وأما من باب الحكم، إذا كان في باب الحكم عليه، أنت تريد أن تحكم عليه تخرجه من السلفية شيره ترميه برا، هذا يقول لك لا اصبر، انظر إلى الحسنات والسيئات كما قال صلى الله عليه وسلم في بدر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بك وجه الله، فهنا حسنة عظيمة فلا نستهين بها. ألا تراه أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنهج السلف وعقيدة السلف ويدعو إلى السلف ويحارب البدع ويحارب أهل الضلال، ألا تراه يفعل ويفعل من أمور الخير، يحج على السنة ويصلي على السنة وكل شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وش تريد أكثر من هذا في السلفية؟ كل هذا ما عجبك، بس هو حلبي وليس بحلبي، هي هذه التي أخرجته أدخلته السلفية، أنه وافق واحدا من الناس في قول من الأقوال في مسألة مجتهد فيها، مسألة مختلف فيها، غيره قد يقول بها من المشايخ وأهل العلم، فهذا يخرج من السلفية، كل هذا ينسف وتخرجه من السلفية وتعامله معاملة المبتدعة، لأنه كثير منهم حتى لا يأخذ بكلام الحلبي في شيء، وإنما فقط لا يبدع الحلبي كما بدعت أنت، هذا كلام باطل وانحراف وجهل وضرب في الدعوة السلفية. لابد أن نكون على وعي من هؤلاء فيهم يعني الخبيث المدسوس على الإسلام وعلى السلفية لأجل أن نفرق السلفيين، وفيهم هؤلاء فعلا فيهم المنافقين. ها الذين هم دسيسة. وقد ذكر بعضهم أن بقي مع أحد هؤلاء المشايخ 12 سنة وهو يلهو اليمنى يا شيخ ويا شيخ، يعطي كل شيء ويعتمد عليه في كل شيء، وإذا به اتضح له أنه جزائري من أصل فرنسي وأنه مخابرات فرنسية. بقي مع الشيخ فترة طويلة جدا. فهؤلاء فيهم المنافق، وهؤلاء وفيهم الجهلة، وفيهم أصحاب الأغراض النفسية، أشياء شخصية، غيرة وحسد، إذا رأوا كذا فبدأوا يلبسون لباس شرعي وإن هذا مبتدع وهذا ضال، حتى يكون هو الشيخ وغيره لا شيء، هذا شيخ وغيره لا شيء، لا قيمة له. فلابد أن ننتبه وتأصل عندنا، يوصل عندنا المنهج السلفي تأصيلا صحيحا. وكل المشايخ الكبار ينكرون هذا، وقد رأينا الحمد لله يعني كل المشايخ أهل العلم ما كان أحد، بل كثير منهم لا تذكر لي أسماء، اسألنا عن المسألة هذه، ما كان يعتني لا الشيخ الألباني ولا ابن باز في أسماء أشخاص يهمه البحث في المسألة هذه، المسألة هذه صحيحة أو لا، غلط أو لا. وأما الأسماء والأشخاص نادر ما يتكلمون في يذكرون الأسماء، إلا واحد كان غارق في الفساد وفي الضلال وبدعته ظاهرة للجميع، هذا كان يحذرون منه. فلو أن واحدا اليوم تكلم في الجفري، تكلم في كذا، في هؤلاء، أما ساووا بين الجفري والريس وكذا، حطوا كلهم في قوائم واحدة، ما هذا الظلم؟ نعم نعم، هذا ظلم، ظلم بين. يجعلون رجل من أهل السنة يدافع عن السنة ويدافع ويرد على أهل البدع، يجعلونه من رؤوس مع رؤوس البدع مثل سلمان والجفري ونحو هؤلاء والقرضاوي، ما هذا؟ فلا بد من الوعي لهذه الأمور، ولا تأخذنا ولا نضل بها عياذا بالله.